هلا يا ملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيدي. هلا يا ملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيدي. أنا متحير مدري عن المدخال والمخراج، ألا وأمس رأي ما لقيت اللي يزديني. ألا يمجيب دعوة من تصفق فوقها الأمواج، أنا بحماك يا ولا الخرايق لا تخليني. ألا يملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيني. هلا يا ملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيني. ألا يا وجد روحي واجد من خلوه بالمسهاج كسير الساق بن حور المعدن المغليني. إلى من دك هاجوسي ولو إني على ديباج، ولو عندي جميع البيض غيره ما تسليني. هلا يا ملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيني. هلا يا ملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيني. ألا وهني مخروق يفرج ضيقة الدلاج، إلى منه دخل بالسوق غد الله مياديني. ترى بعض العرب عمله بروحه مثل عمل سراج، يضوي العرب والنار في جوفا المساكين. قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيني. هلا يا ملي قلب كل ما جليل جاه خلاج يلوج ويجتلد بالصدر والعربان من سيني.